اي مرجع فيها العاده. العاده لا لا لا يستقدرون. في ناس الان يستقدرون ان الانسان يعقد اصابعه. لا ما يمكن نتركها. هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وانت اذا استقدرته والرسول قد فعله ربما يؤدي ذلك الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما يستقدر. ولو كم هو عباده شيء فعله الرسول ما ينبغي ان نستقدره مهما كان الامر. ثم نقول بالنسبه للعق الاصابع الرسول امر بها ايضا وقال انكم لا تدرون في اي طعام في لما امر بلحس الصحفه او لعق الصحفه قال لا تدرون في اي طعامكم البركه. لا بس عرمش ولا تهتم بحد ابدا. نعم ايش إيه؟ لا نقول لا تأكلها لا تأكلها. لأن كن نستقدر شيء فعله الرسول لو قال أنا أستقدر أن أتتبع الدبة كنا خطأ.